نور من القرآن. قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يذكر سبحانه وتعالى أن نصره يتنزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحرج الأوقات وأحلك الساعات. وهذه الآية الكريمة ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق والألم في حياة الرسل وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود والعناد والاستهزاء، وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا القليل من قومهم، وتمر الأعوام والباطل في قوته وكثرة أهله، والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. إنها ساعات حرجة في حياة الأمم، والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر، بل يعذب ويقتل، والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم ما أرادوا، فتهجس في خواطرهم الهواجس. فالرسل كانت تخاف بعدما وعدهم الله بالنصر ألا يتحقق، لا من تهمة لوعد الله، ولكن لتهمة النفس أن تكون قد أحدثت حدثا ينقض ذلك الشرط والعهد الذي عهده سبحانه وتعالى إليهم. فكانت إذا طالت عليهم المدة دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه، وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب منتهى والحرج والضيق فوق ما يطيقه البشر. في هذه اللحظة التي يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل وأتباع الرسل ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة، في هذه اللحظة يجيء النصر كاملا حاسما فاصلا، يجيء بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التي يتعلق بها الناس. يجيء النصر من عند الله فينجو الذين يستحقون النجاة من المؤمنين المتقين، ويحل بأس الله بالمجرمين مدمرا ماحقا مهلكا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.